بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. لازلنا مع الدرر اللوامع للإمام العلامة المقرئ المحقق أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن بري رحمه الله، ولازلنا مع اجتماع الهمزتين، وكنا دخلنا في فصل من فصول الهمزات، وهو اجتماع همزة الاستفهام مع همزة الوصل، والتي هي مقترنة باللام بلام المعرفة. لام المعرفة هي اللام الساكنة التي تدخل على الأسماء فتتصل بالأسماء ولها معان، منها التعريف، أي التعريف بالاسم الداخل عليه لام التعريف، ولام التعريف ساكنة، ولهذا دخلت عليها همزة الوصل. فكل لام للمعرفة ساكنة لا بد لها قبلها من همزة الوصل، وهمزة الوصل هذه تحدثنا عنها في عدة من أحاديث، ولكن في هذا الفصل هو أن هذه الهمزة همزة الوصل تقدمتها همزة الاستفهام، فكانت همزة الاستفهام ثم همزة الوصل ثم اللام الساكنة لام المعرفة أو لام التعريف، ووقعت في القرآن الكريم على هذا الشكل وعلى هذا النحو في ستة مواضع من القرآن الكريم. موضعان في سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين، وثلاثة بسورة يونس: قل الله أذن لكم، وقوله تعالى: الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وفي سورة النمل: الله خير أما تشركون. فهذه اتفق القراء على إبدال همزة الوصل، أي مد حرف مد، ولهذا مددنا الذكرين الله خير. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر تريدون، البر تريدون. فكل همزة، يعني همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام وكانت همزة الوصل مقترنة بلام التعريف، فلا بد لها من إبدال يعني همزة الوصل حرف أمد. هذا وجه، وذكرنا وجه آخر وهو تسهيلها، أي تسهيل همزة الوصل: أهذكرين، قل أهذكرين، قل أهذكرين حرم، قل الله أذن لكم، تسهيل الهمزة همزة الاستفهام. الذي نقرأ به والذي جرى به العمل هو البدل: قل أذكرين، قل الله أذن، الآن وقد كنتم، إلى غير ذلك. فلما فرغنا من هذا دخلنا، وهذا ما يفيده قول الناظم رحمه الله في البيتين يقول: فصل. وأبدل همز وصل اللام مدا بعيد همز الاستفهام، وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. فصل. والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا، واعكسه في النمل وفوق الروم لكتبه بالياء في المرسوم. في هذا الحديث إن شاء الله سنشرح هذه الأبيات بحول الله إن استطعنا ذلك. فلما فرغ الناظم رحمه الله من همزة الوصل الداخل على لام التعريف التي تقدمتها همزة الاستفهام، ذكر نوع آخر منها، وهي همزة الوصل دخلت عليها همزة الاستفهام لكنها لم تكن مع لام التعريف فدخلت على الأفعال. القسم النوع الأول دخلت على الأسماء ولهذا كانت مع لام التعريف. النوع الثاني الذي ذكره في البيت الذي يلي هذا، وهو أن همزة الوصل تقدمت همزة الاستفهام ودخلتا جميعا على الفعل، على الفعل لا على الاسم، وهي في سبعة مواطن، في سبعة مواضع من القرآن الكريم، سبعة مواضع من القرآن الكريم. أولها في سورة البقرة: قل اتخذتم عند الله عهدا، قل اتخذتم عند الله عهدا. والثانية في سورة مريم: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. والثالثة في سورة صاد، الثالثة والثانية في سورة صاد: الأشرار اتخذناهم استكبرت أم كنت من العالين. وقبلها في سورة صاد: أصطف البنات على البنين. والأخيرة في سورة المنافقون عند قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. أستغفرت لهم، دخلت همزة الوصل على هذا الفعل الذي زيد فيه، لأن أصل الطالع أول فعل مجرد طالع، فدخلت عليه التاء وهمزة والتاء ساكن فأدغم التاء في الطاء اطلع، فلما كان التاء ساكن توصلنا إليه بهمزة الوصل فقلنا اطلع، أصله اطلع التاء والطاء، فكان الطاء مشددا سببه هو أن التاء أدغم في الطاء والتاء زيد، فهذه من الأفعال المزيدية التي دخلت عليها حروف للزيادة، يكون في الخماسي أو غير ذلك بحال استخرج استحوذ استغفر إلى غير ذلك. فهذه الأفعال التي زيد في أولها حروف لا بد لها من همزة الوصل، لا بد لها من همزة الوصل لأن أولها ساكن، فطلع أصله طالع، دخلت التاء للزيادة على الطاء، والتاء والطاء تخرجان من مخرج واحد فأدغمت التاء في الطاء، فلما أدغمت التاء قبل أن ندغمها سكناها يعني دخلت عليها السكون، فكان السكون أول كلمة دخلت عليها همزة الوصل للتوصل إلى الساكن، لكن التاء لا ترسم في المصحف، تاء لا ترسم في المصحف، فترسم الطاء هي الأولى لكنها مشددة، سبب التشديد هو أن التاء أدغم في الطاء تقديرا، أصلها فأصبحت أصلها اطلع بحال استخرج استكبر استغفر. دخلت عليها همزة الاستفهام أي السؤال، وهمزة الاستفهام تكون همزة قطع دائما، فلما دخلت عليها همزة الاستفهام وبعدها همزة الوصل الناظم قال ماذا؟ قال: وبعده احذف همز وصل الفعل لعدم اللبس بهمز الوصل. وبعده حذيف همز وصل الفعل، أي حذيف همزة الوصل الداخلة على الفعل، يعني الهمزة الوصل المكسورة الذي كنا اطلع حذفها زولها. إذن بقي الفعل مباشرة مع همزة الاستفهام فأصبحت اطلع، اطلع الغيبة، حذفت همزة الوصل فبقيت همزة الاستفهام القطعية اطلع الغيبة. قال وبعده حذف همزة وصل الفعل، همزة وصل اللام لم يقل حذف، لا بديله مدا، لكن هنا الهمزة الوصل الداخلة على الفعل احذفها قال وبعده حذف همزة وصل الفعل. ثم علل الناظم رحمه الله، لأن الناظم رحمه الله يعلل لنا يعني القراءة، وجه القراءة، الوجه يعلل من حيث اللغة من حيث المعنى يعلل، يذكر لنا التعليل، التعليل هو الحكمة وكذا، يعني من أجل هذا، لماذا هذا، لماذا هذا، يعني فالقراءة لها تعليل، لها توجيه لغوي كذا إلى غير ذلك. قال لعدم اللبس بهمز الوصل، أي حذفنا همزة الوصل لأجل عدم الالتباس، عدم الالتباس، أي التباس ماذا؟ التباس الاستفهام بالخبر، التباس الاستفهام بالخبر، فهي بعكس همزة الوصل داخل على لام التعريف. لو حذفنا همزة الوصل في لام المعرفة بحال الذكرين لكان الذكرين، الذكرين، فلا نعرفه هل هو استفهاما أم خبرا، يعني هل هو استفهام أم غير استفهام. لكن في الفعل يعني أمن اللبس، اللبس أمن، يعني لا التباس فيه، ولهذا لما كان الالتباس بعيدا سواء أبقينا همزة الوصل أم حذفناها فتبقى أطلع. لماذا؟ لأن همزة الوصل الداخل على الفعل مكسورة، اطلع، اطلع، استغفر، استكبر، وهمزة الاستفهام مفتوحة. إذن هل تلتبس همزة الوصل بهمزة الاستفهام؟ لا، لأن الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، فلم يكن هناك التباس، بخلاف همزة الوصل التي مع لام التعريف فإنها مفتوحة، ما نقولوش الشمس، الليل، لا، الشمس، الليل، القمر، وهمزة الاستفهام مفتوحة، فلو حذفنا همزة الوصل مع لام التعريف لالتبس الاستفهام يعني بالخبر، لا ندري هل هو استفهاما أم خبرا. لكن في الفعل همزة الفعل، همزة الوصل الداخلة على الفعل مكسورة، وهمزة الاستفهام مفتوحة، فالفتح لا يلتبس بالكسر، الفتح لا يلتبس بالكسر. إذن فكان اللبس مأمونا، كان اللبس مأمونا، يعني لا يلتبس هذا خبرا أم استفهام. فلما أمن اللبس مع الفعل حذفت همزة الوصل تخفيفا، تخفيفا، فقرأت اطلع، اطلع، قل اتخذتم عند الله عهدا، قل اتخذتم عند الله عهدا، اصلا اتخذ، اتخذتم، اتخذتم، دخلت همزة الاستفهام، لان الله تعالى يسأل بنو اسرائيل عن ماذا؟ لانهم هم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة، يعني النار لا النار القيامة، يعني لن تمسنا ولن ندخلها إلا أيام معدودة، أيام قليلة، بعدها نخرج وندخل إلى الجنة، يعني الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي 40 يوما. قالوا هذه 40 يوم التي عبد فيها يعني أجدادنا العجل هذه هي التي يحاسبنا الله ويعاقبنا عليها. ولكن لا نزيد على دخول النار إلا على لا نزيد على هذه الأيام، بعدها نخرج وندخل الجنة. هكذا اليهود يقولون هذا. أولا كله الأمر فاسد. أولا أن الله لا يعاقب الأولاد ما ارتكباه الأجداد من الذنوب، وهذه شريعة الله، ولا تزير وازرة وزر أخرى. انظروا إلى شريعة الله كيف صافية، كيف صفاؤها ونقاؤها وصحتها. الله تعالى لا يعاقب الأحفاد ما ارتكبه الأجداد، هذا معروف، لكن هم في تصورهم وفي دينهم الباطل يعتقدون هذا، بما أن أجدادهم عبدوا العجل 40 يوما، فيدخلون الجميع النار ثم بعد ذلك يخرجون منها. فالله تعالى سألهم، قل اتخذتم عند الله عهدا، أي هل لكم عند الله عهدا بأنكم تدخلون النار، ما تدخلون النار إلا 40 يوما؟ هل عندكم عهد من الله؟ هل أعطاكم الله تعالى عهدا على ذلك؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم هذا مجرد قول على الله بغير علم؟ وهو هذا هو الحاصل، أن هذا الكلام هو التقول على الله بغير علم، التقول على الله بغير علم. ولهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم، يحضر الإنسان أن يقول على الله بغير علم حتى لا يتصف بصفة أهل الكتاب، لا يتصف بصفة أهل الكتاب. لا يقول الإنسان على الله بغير علم، يفتي بغير علم، يعلم الناس بغير علم، هذا من صفات أهل الكتاب، أي من صفات اليهود والنصارى. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فالتقول على الله بغير علم من الكبائر، من المعاصي الكبيرة، ولهذا جمعه الله في سورة الأعراف مع الشرك. جمع الله تعالى القول على الله وعلى رسوله بغير علم، جمعه مع الشرك. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلهذا الإنسان الذي لا يعلم، الذي لا يعلم يضبط لسانه أن يقول على الله بغير علم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم، لأن القول على الله بغير علم هذا من ذنوب الكبيرة والعياذ بالله. لأنك إذا قلت على الله فأنت توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوقيع إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون زورا. فإن وقعت على الله التوقيع الصحيح فأنت مأجور، وإن وقعت على الله وعلى رسوله توقيعا مزورا فعليك الوزر العظيم، أسأل الله العافية والسلام، كبني إسرائيل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فالله تعالى سألهم قل أتخذتم عند الله، فهذه الهمزة ديال أتخذتم هي همزة استفهام، قل أتخذتم، لكن ورش يعني من قواعده أنه ينقل حركة الهمزة، حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذفها تخفيفا، قل أتخذتم، قل أتخذتم تخفيفا، لكن ما زالت همزة الاستفهام، قل أتخذتم عند الله. مثل أطلع على الغيبة هي كذلك، ورش ينقل حركة همزة الاستفهام إلى الساكن قبلها، أي إلى التنوين. إذن في مثل هذه الأفعال السبعة، وهي سبعة أفعال دخلت عليها همزة الاستفهام، وكلها أفعال مزيدية، أي دخلت عليها حروف الزيادة، أي زيادة على أصل الكلمة، على أصل الكلمة دخلت عليها. حال استخرج دخلت السين والتاء وأصلها خرج، استغفر أصلها غفر، دخلت عليها السين والتاء، فهذه الحروف هي زيادة على أصل الكلمة، أصل الكلمة. والزيادة تكون لمعان، للطلاب يعني تكون لمعان، الحروف الزيادة تكون لمعاني، ماشي هكذا. إذن هذه الأفعال سبعة في القرآن دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصلي، فلما دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصلي الناظم أمرنا أن نحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام مباشرة مع الفعل. اطلع، اطلع الغيبة، قل اتخذتم عند الله عهدا، أصطف البنات على البنين في سورة صاد، أصطف لا سورة الصافات، آخر سورة الصافات، أصطف البنات على البنين، لأن هذا كذلك الله تعالى يسأل المشركين، المشركين حيث قالوا بأن الملائكة هي بنات الله، الملائكة ما لهم بنات الله، يعني الكلام بغير علم مثل كلام الأول، البنات بغير علم ينسبون أن الملائكة هم بنات الله، ألا إن من فيهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. فالله تعالى حيث نسبوا له أن الملائكة هي بنات الله استفهمهم، سألهم أصطف البنات على البنين، يعني هل اصطفى الله تعالى البنات على البنين أي على الذكور؟ حتى نسبتم البنات لله تعالى مع أنهم كانوا يكرهون البنات. شوف التناقض، التناقض أنهم يكرهون البنات ويدفنون البنات يعني أحياء، يكرهونهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هم يكرهون البنات وينسمون البنات لله تعالى، تناقض. لهذا قال الله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون لله من الولد ما يكرهون. أنتم تكرهون البنات وتقول الملائكة بنات الله، ويجعلون لله ما يكرهون. وهكذا الكلام إذا كان ناشئا من الأهواء ومن العقول الفاسدة فصاحبها صاحبه يعني يقع في في في أمور عظيمة، لأنه يقول عن جهل وليس عن علم. فالله تعالى سألهم أصطف البنات على البنين، هل اختار الله تعالى البنات على البنين؟ حتى قلتم الله تعالى له بنات وهم الملائكة، هل كان اختار الله تعالى البنات على البنين؟ أصطفى يعني هل اختار الله البنات على البنين؟ ما لكم كيف تحكمون، أي ما لكم تحكمون هذا الحكم المحرف الباطل. إذن هذا استفهام أو أذى. ثم الاستفهام أيضا في سورة صاد عند قوله تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. آية عظيمة هذه سبحان الله في يوم القيامة، آية عظيمة يتحدث الله تعالى عنها يوم القيامة، وهو أن هؤلاء الكفار الطغاة الظلمة كانوا يحتقرون المؤمنين أهل الإيمان، يحتقرونهم ويسخرون منهم ويظنون أنهم هم من أراذل الناس، أراذل الناس ليسوا من خيار الناس. فلما دخلوا إلى النار نظروا إلى أن ليس في النار من كانوا يحتقرونهم ويسخرون منهم، ما رأوا في النار، ظنوا أنهم بما أنهم كانوا يعني في الدنيا محتقرون إلى غير ذلك ظنوا أنهم كذلك في النار. فتساءلوا قالوا وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أي كنا نعدهم من أساقط الناس في دار الدنيا، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أتخذناهم يعني هذا استفهام، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، لحق تخاصم أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. هذا استفهام. الاستفهام الثاني وهو استفهام الله تعالى لإبليس في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فسأل الله إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما منعك أن تسجد لآدم الذي خلقته بيدي، هل استكبرت أم كنت من العالين؟ هل استكبرت أم كنت من العالين؟ ومنع إبليس من السجود لآدم التكبر، التكبر، ومن هنا حرم الله تعالى الكبر، لأن الكبر صفة من صفات إبليس، فحرم الله تعالى الكبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع، بالتواضع، أن تتواضع لله ولخلق الله ولا تتكبر على خلق الله، لأن التكبر صفة من صفات إبليس. فهذا سؤال من الله لإبليس، أستكبرت أم كنت من العالين؟ أصل استكبرت استكبر، استكبر، دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فحذفت همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام، فكان الأمر كذلك. والاستفهام الأخير هو في سورة المنافقين حيث خاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جل وعلا استغفر لهم، فقال له الله تبارك وتعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآية لها سبب في النزول، لها سبب في نزولها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، زعيم المنافقين في المدينة، فالله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، وكان يعلم أنه رأس المنافقين في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، فاستغفر له لعل الله تعالى ينفعه بالاستغفار، وصلى عليه لعل الله تعالى ينفعه بصلاته، مع أن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه واستغفر له، وفي السيرة أنه كفنه ببردته، كفنه ببردته، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وإن كان الناس فسائد عقائد فاسدة ويؤذون الله تعالى ويؤذون الدين ويؤذون المؤمنين، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، فلما صلى عليه واستغفر له نزل القرآن في سورة التوبة، ينهى الله تعالى، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أحد إذا مات وهو منافق، ف فقال له الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فجاء النهي. قبل النهي استغفر لهم في سورة التوبة، لما استغفر لهم الله تعالى خير، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا حكم، حكم الله ورحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحملها. في سورة التوبة الله تعالى قال له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. في الأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أن الله يغفر لهم لاستغفرت لهم أكثر من ذلك. والله لو علمت أن الله يغفر لهم لاستغفرت لهم أكثر من ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحقد على أحد، حتى على المنافقين أو الكافرين لا يحقد، ليس في قلبه حقد ولا ضغينة ولا حسد، لا يحوم حول قلبه الحقد ولا الحسد ولا الانتقام. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أبدا. هذا القدوة عليه الصلاة والسلام، هذه الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا يحقد النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذونه الكفار والمشركون واليهود والمنافقون في المدينة، ولكنه لا يحمل لهم حقدا، لا يحمل لهم حقدا. وعندما يموت أحد منهم يستغفر له قبل أن ينهاه الله تعالى، وقبل النهي. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلبه كبير، قلبه رحيم رؤوف، حتى على غير المسلمين عليه الصلاة والسلام. في سورة المنافقون كذلك الله تعالى قال: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يعني استغفارك يا محمد للمنافقين وعدم استغفارك لهم سواء، فلن يغفر الله لهم. هذا حكم، الحكم شيء والرحمة التي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. لكن هذا قالوا قبل النهي، أي قبل أن ينهاه ربه سبحانه وتعالى، فلما نهاه لم يستغفر لهم. إذن هذا الاستفهام الأخير في هذا يعني همزة الاستفهام، دخلت على همزة الوصلي، ولا الداخل على الفعل التي فيه زيادة في أوله، فهي 7 مواضيع: سورة البقرة، سورة مريم، سورة صاد، سورة الصافات، واثنان في سورة صاد، وآخرها في سورة المنافقون. فصل: والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا. الناظم رحمه الله لما فرغ لنا من همزة الاستفهام الداخلة على همزة الوصل، وقلنا هي على نوعين: همزة الاستفهام الداخلة على همزة الوصل والتي دخلت على الأسماء مع علام التعريف، وهمزة الاستفهام داخلة على همزة الوصل والتي دخلت على الأفعال. فالأولى في 6 مواضع، والثانية الداخلة على الأفعال في 7 مواضع. وبين الناظم لنا يعني تعليلها وتوجيهها ووجه قراءتها، وأطلق الحكم، أطلق الناظم رحمه الله الحكم مما يدل على أن ورش وقالون اتفق على البدل في الداخل على الأسماء أو التسهيل، واتفق على حذف همزة الوصل الداخلة على الأفعال، فلا فرق بين ورش وقالون في هذين النوعين. دخل لنا أيضا في فصل جديد، في فصل آخر، ولا زال الناظم رحمه الله يتحدث لنا عن الهمز، فقال: فصل، أي فصل فرق ما بين همزة الاستفهام وفصل جديد، لأن الفصل هو الفرق، فصل في اللغة هو الفرق، وفصل بين المتخاصمين أو بين الرجلين، فرق بينهما. والله قال في القرآن: إنه لقول فصل، إنه لقول فصل، أي فرق، فرق بين الحق والباطل. إنه لقول فصل، أي فرق بين الحق والباطل. فالفصل هو الفرق، ومنه سمي المفصل، أي المفصل يعني بين العظامين، المفصل. فكل هذا يعني اللغة، يعني كل هذا يدل على هذه المعنى، المفصل، يعني المفصل هو الفرق بين العظامين، الفصل هو الفرق بين الشيئين. فاللغات تشترك، يعني معاني اللغات تشترك. قال: فصل، والاستفهام إن تكرر فصير الثانية منه خبرا. الناظم رحمه الله أمرنا إذا تكرر الاستفهام في آية أو في آيتين، تكرر معنى تكرر، أي استفهام في الأول ثم استفهام في الثاني. مثاله وأوله في سورة الرعد، في قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أئذا هذا استفهام ظاهر، إنا كذلك استفهاما، استفهام أصلها أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. إذن استفهام تكرر هنا، تكرر في موضع، في موضعين، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وهي قراءة غير ورش وقالوا. أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، لكن الناظم قال لنا: فصل، والاستفهام إن تكرر، أي مثل هذه الآية التي في سورة الرعد، قال: فصير الثانية منه خبرا، أي صير الاستفهام الثاني خبرا، أي اقرأه بلفظ الخبر، لفظ الخبر الاستفهام. إذا كنا أئنا وبغينا نرده خبر نقول إنا، وهذه هي قراءة نافع، إنا، إنا لفي خلق جديد، هذا خبر. أئذا استفهام، الهمزة الأولى همزة الاستفهام، والهمزة الثانية ديال إذا. وسبق لنا أن الهمزتين إذا اجتمعتا فنافع يسهل، ما زلنا مع الأول، فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة. خاص تحفظوا الدرر، لما تحفظ الدرر ما غادي شيء هذا. فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمتين، فهي بذاك بين. إذن فنافع يسهل الهمزة الثانية، فيقرأ آيذا، آيذا، آيذا بين الهمزة والياء، آيذا ماشي هاء، آيذا خطأ لحن، آيذا كما يقرأها الناس آيذا، لا، المسهل لا يرجع هاء، إنما تنطق بصوت ممزوج مخلوط بالهمزة والكسر والياء، آهيذا آهيذا آهيذا آهيذا. كلمة آهيذا خطأ لحن، لا تجوز به القراءة، آهيذا آهيذا آهيذا، هذا وتسهيل، تلين الهمزة فتجعل صوت لا هو همزة خالصة ولا هو ياء خالصة، هذا هو التسهيل. إذن أصل آهذا قبل دخول همزة الاستفهام إذا، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أئذا، سهل نافع الهمزة الثانية فصارت آئذا، هذا الاستفهام الأول. ثم الاستفهام الثاني أئنا، أئذا كنا ترابا أئنا، أئنا قبل دخول همزة الاستفهام كانت إنا، إنا دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت أئنا، أئنا. لكن ورش وقانون حذف همزة الاستفهام في الثاني، الأول قرأ أهذا لا خلاف فيه، الثاني قرأ إنا على الخبر، حذف الهمزة، حذف همزة يعني الاستفهام الثاني. هذا معنى قول الناظم فصل والاستفهام إن تكرر فصيري، أي فصير أيها القارئ الثاني، أي الاستفهام الثاني خبرا، أي اقرأه بلفظ الخبر ولا تقرأه بلفظ الاستفهام. لمن أطلق الحكم لم يقل لنا لا ورش ولا قانون، مفهومه أن نافعا يقرأ الاستفهام الثاني المكرر بلفظ الخبر، ما قال لنا ورش ولا قانون، فهو سكت، يعني فالسكوت يدل على أن ورش وقانون اتفق على الاستفهام الثاني أنه عنهما بلفظ الخبر. فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا. الاستفهام المكرر هذا في القرآن وقع في 11 موضعا، 11 موضعا من القرآن الكريم الاستفهام المكرر. الأول في سورة الرعد هذا الذي ذكرناه، الثاني في سورة قاد فلاح، في سورة قاد فلاح، الثالث في سورة النمل، وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، سيأتي في سورة النمل، الثالث في سورة العنكبوت، والوطن إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. النمل العنكبوت، والآخر في سورة السجدة، سورة ألف لام ميم السجدة، ثم في سورة الواقعة، ثم في سورة النازعات، وموضعان بسبحان، موضعان في سورة الإسراء، وموضعان في سورة والصافات. المجموع بين الإسراء والصافات 4، فالمجموع 11 موضعا تكرر فيها الاستفهام في القرآن الكريم. هذا هو الذي عناه الناظم بقوله فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خبرا، فصير الثاني منه خبرا. فأمر الناظم أن تقرأ لنافع إذا تكرر الاستفهام، تقرأ بالاستفهام في الأول وفي الثاني تقرأه بالخبر، أي على لفظ الخبر، فمعنى أنك تحذف همزة الاستفهام. إن شاء الله سيأتي الكلام على هذا الفصل في الدرس الآتي إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.